بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفرائض من إملاء زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو من أحسن ما يبين أصول الفرائض، وزيد في تزكية خاصة له، وإن شاء الله نقرأها يوم الاثنين بعد ما ننتهي من كتاب الفرائض، ولكن ودي أنه في نهاية الأسبوع الواحد يتدبرها ويقرأها. ومثل ما قال علقمة، قال أخذنا في أول الكتاب الدارمي، قال أمت جيرانك، يعني بعد ما تعرف القاعدة أمت جيرانك وأصحابك وأقاربك، يعني تصور موتهم وحل مسائلهم في قفل الوراق هذه حتى الإنسان يبني. الآن نرجع إلى أصل الكتاب معنا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في ميراث المرتد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال أخبرني أبي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يورث أهل المرتد إذا قتل. المرتد فيه اختلاف وفيه تفاصيل. بعض العلم يقول إن إذا ظفر بماله أثناء ردته فهو لبيت مال المسلمين، أي مال يظفر به أثناء الردة فهو فيء، ماله فيء. وأما إذا لم يظفر بماله ومات أو قتل أو رجع للإسلام ونحن ما ظفرنا بماله، فيكون ماله لورثته من المسلمين، إذا كان ماله حائز عليه ومات أو قتل أو رجع الإسلام. وبعض العلم يستثني المال الذي كسبه أثناء ردته فيقول هذا ما يرثونه، أما المال اللي كان له قديم ثم بقي في حوزته حتى قتل أو مات أو رجع الإسلام أو لحق بدار الكفر أو غيره، فهذا يكون لورثته من المسلمين. هذا تفصيل عند بعض العلم، وكثير من العلماء والصحابة يقولون لا، المرتد مطلقا ماله البيت مال المسلمين. ويروى هذا عن علي، حديث الشيباني هذا، والله أعلم، لأن علي عنه قصتين مختلفة. نعم. حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وفي الصحيح أن القصة إذا أنت أحيانا يختصرها الراوي ويغير المعنى. القصة أن واحد اسمه المستورد العجلي تنصر، وهو من عجل من العرب، فأتي به علي رضي الله عنه فقال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: وجد دينهم أحسن من دينكم. قال: أنت على أي دين؟ قال: أنا على دين عيسى. قال علي: أنا على دين عيسى، كذبت، أنا اللي على دين عيسى، عيسى على التوحيد، لكن ما تقول في عيسى؟ فقال كلمة بصوت خافض، فقال: ما يقول هذا؟ قال: يقول إنه ربه عيسى. فقال: اقتلوه. فتوطؤوه بأقدامهم حتى مات. يقول عاد الراوي: ولم يعرض لتركته، ما قال إنه حطه في ورثة المسلمين، قال: ما سأل عنها علي، إن أخذوها وانتركوها. هذا هو، ولذلك ترى الرواية بالمعنى أحيانا خطرة شوي، ما قال جعلها للمسلمين ولا قال اقسموها بين ورثة من المسلمين، قال: فلم يعرض لتركته، يعني ما سأل عنها. ومثل أيضا حروب الردة قتل ناس مرتدين كثير وما سئل، يعني اللي يظفرون به المسلمين من أموالهم يكون فيء، واللي ما يظفرون به ما يسألون عنه. نعم. أخبرنا، وفي تفاصيل، ارجعوا للكتب المراجع، ترى في آثار، وفي ارجعوا للمراجع اللي أنا دليتكم عليها، المصنفين والمحلى والبيهقي والموطأ وسنن سعيد منصور، وهذا كله، والله المراجع هذه كل واحد يقول الزين عندي. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن الحكم أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين. نعم، على التفصيل السابق. نعم. باب ميراث القاتل. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو عن عبد الكريم عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه ولم يورث من ديته. قال: وكان عطاء يقول ذلك. ماذا تفصيل عن حكم العتيبة؟ القاتل أيضا مانع من موانع الميراث، المرتد مانع والقاتل مانع آخر، هذه موانع، رجع الموانع مرة أخرى. القاتل ما يرث، ما يرث. بعضهم مثل ما سمعتم يفصل بين العمد والخطأ ويفصل بين الميراث والدية، فيقول إذا كان القاتل عمد لا يورث لا من ميراثه ولا من ديته، وإن كان خطأ يأخذ من ميراثه ولا يأخذ من الدية. وكان عطاء يقول ذلك، ومن العلماء وهم الأئمة، أئمة الأمصار وغيرهم، ما يفرقون بين الخطأ والعمد، ما يفرقون بين الخطأ والعمد، القاتل مطلقا ما يرث. وفي قصة يعني ما أيضا موجودة في كتب الآثار وهي طريفة شوي، إن في واحد من بني مدلج من قبيلة سراقة، كان عنده أمة، كان عنده أمة يعني، وجابت له ولدين، ولدين ريجين، وبعدين خطب امرأة من العرب، فقالت من ضمن شروطها تجعل الأمة ذي ترعى غنمي، شرط، شوف كيد الحريم، إن هذه أمة وأنا عربية تجعلها ترعى غنمي. قال خلاص موافق، ويوم جاب يسخر الأمة لضرتها عيوا عيالها، عيال الأمة، عياله، فغضب واحد منهم ضرب كذا أشار له بالسيف وقتله، فترافعوا فيه إلى عمر، فقال عمر لسراقة وهو شيخ القبيلة وعده على قديد لأنه من مياه مدلج، وقال جيب لي هناك 120 من البل، من أوصال يعني من كل البل، اعدد لي 120 وأنا بختار، فعدل على قديد 120، فجاء عمر أو مندوب عمر واختار 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطون أولاده، لأن هذا شبه عمد قتيل السيف. ثم قال ورثوه ورثته إلا والده ما يأخذ شيء، حتى لو كان شبه عمد ولا أشار له بالسيف ما يأخذ شيء. وفي آثار قصص أيضا في هذا، فهذه كلها كما قلت لكم تورث اليقين. عندما تقرأ في كتب الفقه العادية تلقى مثلا مذهب الحنفية، مذهب مدريوس قال كذا، كلام سطحي ما يعطيك يقين، لكن عندما تقرأ القصص هذه وتشوف الصحابة وش حكموا وتشوف إنه شيء دارج عندهم، إن قاتل العمد وقاتل الخطأ وشبه العمد كلهم محرومين من الميراث حتى قاتل الخطأ، خلاص يجيك يقين. وحتى إذا تكلمت في الدين تكلم بعلم ولا تسكت بحلم، أما والله الكتب هذه ما تعطيك يقين، تعطيك حوسة بس، فوضى. نعم. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته، فقال له إخوته: لا ميراث لك. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فجعل عليه الدية وأخرجه من الميراث. لا، وأيضا من فوائد كتب الآثار أنها تجيب الأثر أطول، في كتب الآثار جاب الأثر أطول وقال له عمر، هذا علي رضي الله عنه، قال له ميراثك الحجر، أنت اللي ذابح أمك، نصيبك من أمك الحجر اللي قتلها، هذا نصيبك. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره، سواء الدية وغيرها، العقل يعني الدية. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال: يرثها. هذا أيضا فيه من ضمن التفاصيل ذكرها في كتب الآثار أن اللي قتل بحق يورث، اللي قتل بحق، مثلا لو فرضنا واحد سياف عند ولي الأمر هو اللي ينفذ الحكم، وصار المحكوم عليه والده ولا ابنه ولا وقتله، هذا يرث لأنه قتل بحق. فاللي ما يرث هو القاتل بغير حق، سواء خطأ ولا عمد ولا شبه عمد. ومثل هذا الآن جاب شهود ورجمت بشرع الله قال يرثها، والممنوع من الميراث هو القاتل وليس المقتول. يعني لو فرضنا أن واحد رمى أخوه صار في مرض الموت، أصابته جراحة خطيرة، ثم مات القاتل قبله، قبل ما وتحققنا أن هذا باقي حي بعد أخيه، يرث هذا. فاللي يمنع من الميراث هو القاتل، أما المقتول ما يجي شيء، وكذلك القاتل بغير حق، سواء عمد عدوان ولا خطأ. أما إذا كان الحق قتله فهذا ما السياف ذحين مو هو القاتل، الحق هو اللي قتل. ولذلك سئل بعض الصحابة عن السراية، ومعنى السراية أن تقطع يده مثلا فيسري إلى نفسه ويموت، فقال الحق قتله، ما قتلنا نحن. نعم. أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن حماد في رجل جلد الحد وراه مات، شك أبو النعمان قال يتوارثان، حتى لو كان الجالد هو الوريث هو اللي نفذ الجلد، هذا قتل بحق. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن سالم عن عامر عن علي رضي الله عنه قال القاتل لا يرث ولا يحجب. كذلك القاتل مدام ما يرث ما يحجب. لو فرضنا أن فيه مسألة فيها أم وفيها أخوين والأحد الأخوين قاتل، هذا ما يأثر في شيء، هو لا يرث ولا يأثر حتى في الأم، ما ينزلها من الثلث إلى السدس. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي رضي الله عنه قال لا يورث القاتل. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعبي قال قال عمر رضي الله عنه لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، حتى لو كان الشعبي ما أدرك عمر، لكن أقضية عمر محفوظة ومتناقلة، لا يرث القاتل لا خطأ ولا عمد، وهذا اللي عليه العلماء، هذا الذي عليه العلماء سد للذريعة. وأيضا أصلا يعني القاتل خطأ ما يسلم من تفريط، القاتل الخطأ صحيح نزعت منه النية لكن ما يسلم من تفريط، يمكن نحط نشارة ويرمي لها في وسط البيوت وجاء أبوه ولا ولده وعرض بينه وبين الشارة وصابت الرمية، هو ما قصده لكن ما يسلم من تفريط. والأمر الثاني سد للذريعة، سد للذريعة كما ذكرت لكم، الآن في التأمين مثلا يقتل بعضهم بعض لأجل التأمين، كذلك هنا لو كان وراه ميراث كبير يمكن يقتله، ويقتله بأساليب خفية على أساس يرثه، يحصل ترى هذا كثير. يقولون مروان بن حكم قتلت زوجته، مروان هذا الخليفة أو الأمير يعني ما بعد تم الخلافة، قال له قتله لسانه ما بزوجته، هي كانت أم خالد بن يزيد بن معاوية وخذها مروان بعد يزيد، زعل على خالد في مجلس أو إنه خاف إن خالد ينافسه في السلطة، فقال كلمة فاحشة في أمه اللي هي زوجة مروان، وقام خالد وعلم أمه قالت زين. يقولون إنها في الليل هي وجواريها حطوا عليها وسادة وقعد إن هي وجواريها على وسادة، والعود ما يبغى له شيء، رافس لين مات، ويوم أصبح الصبح ولا يتبكي قالت مات مروان، ويمكن بعد عبد الملك جايز له ولده يبغى الحكم. فما يستغرب ترى، ما يستغرب أن يحصل قتل لأجل ميراث. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرث القاتل. نعم. باب فرائض المجوس. ليش خص المجوس هنا؟ لماذا خص المجوس؟ لأنهم ينكحون محارمهم ويمكن يترافعون علينا وعندنا مشكلة الحين، صير أمه وزوجته أعوذ بالله من حاله ينكحون المحارم، فهل نورث بالجهتين ولا نورث ولا؟ وأحيانا يترافعون علينا لو طسوا عنا ما دورناهم، لكن يجي يترافعون إلينا وهم فيهم خاصية خبيثة أنهم ينكحون المحارم، وكتب عمر أنهم يمنعون من هذا، لكن مشهور عنده أنه يتزوج بنته ويتزوج أخته ويتزوج أمه ويتزوج أعوذ بالله من حاله، وسببها سكوت العلماء عن أحد سلاطينهم، ولهم كان لهم كتاب رفع ولذلك تأخذ منهم الجزية، مجوس إيران وكانوا في الحسا هنا، حتى بعض بني تميم كانوا مجوس وعبد القيس بعض قبائل العرب، فيقولون إن كان لهم كسرة من أكاسرتهم اشتهى بنته مدري أخته وكانت جميلة جدا، فسكت العلماء بالترغيب والترهيب، فأعوذ بالله غضب الله عليهم ورفع كتابهم، فأصبح عندهم شبهة كتاب، وبقي فيهم هذا نكاح المجوس، نكاح المحارم هذا بقي فيهم. ولذلك الخبيث هذا بشار بن برد يقول كان مع بنات المزيين أراد أن يقهرنه، قال أن يلي تكبونا يعني أساس ما يطمعنا، قال ونحن على دين المجوس. أعوذ بالله من حال. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما يعني المجوس، ورث بأكثرهما يعني المجوس. عندكم بالأكثر؟ إيه؟ عندنا بالأكبر، ويقول إنها تصحيف بالثاء تصحيف، الله أعلم. ورث بأكبرهما إذا اجتمع نسبان، عاد أنت لو تصورت المجوس كيف بيصير لخبط، يصير أمه وزوجته وولده، ولده الآن من زوجته بيصير أخوه، ابنه وأخوه، أمهم واحدة، يصير ملخبطة هذا. فعاد ينظر الأكبر، هذا ابنه وأخيه، ينظر الأقوى ويورث به. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال يرث من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح. يعني مثلا إذا تزوج أمه نقول يرث على أنها أم بس ما يرث على أنها زوجة، لأن الزواج هذا باطل. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما قال في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. لأن في قاعدة أن إذا أسلم الشخص ما نبحث عن أمور الجاهلية اللي كانوا فيها، أنسابهم وفواحشهم بلاهم وحتى قسمتهم اللي قسموها في الجاهلية، ما نروح نبحث وش سووا في الجاهلية، إذا أسلموا هذا وجهه يعني. نعم. وإن كان في جهالة بين سفيان والشعبي، في رجل ما يعرف. نعم. باب في ميراث الأسير. ميراث الأسير، وش مشكلة الأسير؟ شوف ترى كل باب مقصود في الفرائض ينظرون له من ناحية، يعني الأسير له أحكام في الجهاد، لكن ليش جابوا في الفرائض؟ ليش جابوا المجوس؟ ليش جابوا الحميل بيأتي الأسير ليش؟ ها؟ أول شيء من ناحية أنه يمكن يصير رقيق، الأمر الثاني المهم أنه لا يدرى هو بقي على دينه ولا تغير، لأن الأسير خطر جدا، ولذلك أمر بفداء الأسير ويدفع له من الزكاة وهو في الرقاب. الأسير خطر عليه التنصر، خاصة مثل الصغار والشباب خطر عليه التنصر، خاصة إذا كان أغروه الكفار وقالوا أنت نصرت أطلقنا عنك وأكرمناك، فهو الآن غائب، مات هو في ديار الكفر، جاءنا خبر أنه مات، ما ندري هو مات على إسلامه ولا تنصر. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها. نعم. أخبرنا حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي قال أجز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه. هذا القاعدة، يعني هذا العلة إذا كان تأكدنا أنه باقي على دينه ولا شهدوا أسراء آخرين أسرى إنه ما تغير نجيز وصيته، وإذا كان مجهول الأصل إنه باقي إن شاء الله مسلم، إذا كان حاله مجهول نبقيه على الأصل إنه باقي مسلم. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي عن شريح قال يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثني من سمع إبراهيم يقول يورث الأسير. إيه. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا أهيب عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. هذا رأي سعيد، مذهب سعيد لا يورث الأسير. نعم. باب في ميراث الحميل. الحميل معناه اللي يؤتابه من بلاد الشرك، يعني جو من بلاد الشرك وحنا ما أدري عن أنسابهم، ما أدري هو صحيح هذا ولده ولا أخوه ولا مو بصحيح، هذا يسمى حميل، يحمل من بلاد الشرك ويؤتابه. عليكم السلام ورحمة الله. يمكنهم ترى يكذبون، يمكن ذولا يكذبون، يقول ترى هذا أخوي وهذا ولدي وهذا، لا هم مو بصحيح. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح ألا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خرقها، وإن جاءت بالمولود في خرقها، قالت هذا ولدي لازم بينه يشهدون هذا ولده، وإن جاءت به في خرقها، جاءت من ديار الكفر قالت هذا ابني هذا هو في خرقه. ترى الشعبي كان تلاحظون أنه يعني آثار كثيرة جدا للشعبي في الفرائض خاصة رحمة الله عليه. نعم. أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال ورث الحميل يورث عندنا يورث الحميل نعم. حدثنا أبو سعيد من بني أمية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة والفضيل بن فضالة وابن أبي عوف وراشد وعطية قالوا لا نورث الحملاء لا يورث لا يورث الحملاء. هذا بعض فقهاء الشام، والشام لهم ميزة أنهم مشتهرين بالجهاد والمغازي، فيكون هذا هم يعني أعلم بأحكام الغزو. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة قال قال ابن المبارك قال حدث قال ابن المبارك حدثنا ابن عون عن محمد محمد بن سيرين وابن عون عبد الله وابن المبارك عبد الله قال ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك وقال قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. هذه حجة محمد، يقول طيب المهاجرين والأنصار في أنساب كانت في الجاهلية وملخبطة وبعضها حلال بعضها حرام بعضها وتوارثوا، فإذا جاءنا من بلاد الشرك وقال هذا ولدي هذا أخوي نقبل كلامه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قال لا يورث الحميل إلا ببينة. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يورثون الحميل. إبراهيم في الآثار يبغى يتعقب شوي، إبراهيم النخعي ولا هو من أئمة المسلمين الشعبي أجيد منه في الآثار وأوسع، إلا إذا جاءت آثار ابن مسعود وأصحابه يكون إبراهيم ضابطها مرة، لكن هذا لا ما جاء شيء يعارضه. أبو بكر وعمر وعثمان يقول لم يكونوا يورثون الحميل يعني إلا ببينة، إذا قال لم يكونوا يورثونه إلا ببينة مثل ما كتب عمر لشريح، إذا جابوا بينات إن هذا فعلا أخوه ولا ولده ولا ابنه، لأن ما أدري وش اللي حصل في دار الشرك. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال أقرت امرأة من محارب جليبة بنسب لها جليب بنسب أخ لها جليب فورثه عبد الله بن عتبة من أخته. نعم. امرأة من محارب قبيلة من العرب جليبة يعني جلبت من أرض الشرك، أرض الشرك يعني حتى قبائلهم تعتبر أرض الشرك أو بلدانهم حسب عاد الله، أقرت بنسب أخوها جليب مثله، قالت ترى هذا أخوي واعترفت، فورثه عبد الله بن عتبة. عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي هذا قاضي من مر معنا في الفرائض، كان ما أراد أن يورث الأخوات عصبات مع البنات، فشهدوا أن معاذ ورث باليمن بنت وأخت النصف والنصف، فكتب ابن الزبير إلى قاضيه عبد الله بن عتبة وهو كان قاضي في العراق، هذا عبد الله بن عتبة والد عبيد الله الفقيه وعمه عبد الله بن مسعود الإمام وأبوه صحابي أيضا عتبة بن مسعود، تراها أسلم مع عبد الله بن مسعود أخوه وكان له فضل وتراه مترجم له أخبار أخو عبد الله بن مسعود، فعبد الله ورث عياله وعتبة أخر عبد الله مسمي على أخوه عبد الله بن مسعود، وعبد الله ورث عبيد الله أحد الفقهاء المدينة الكبار أصحاب بن عباس. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن رجل قال عند فراق الدنيا أنا مولى فلان قال يرث ميراثه من سمى أنه مولاه عندكم يرث عندنا يرد ميراثه لمن سمى يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة. نعم. لو قال عند فراق الدنيا تراني مولى فلان خلاص يصير ميراث له، يعني اللي يعتقني فلان، إلا إذا جاءت بينة يرد ميراثه إلى ما قامت به البينة. هذه في الغالب كثير مسائل الفرائض تكون كما قال زيد بن ثابت وذكرت عندكم المذكرة هذه، أنه يقول هذا أمور تحكم فيها الخلفاء والقضاة، من أول كان الخليفة والقاضي. 45. نعم. باب في ميراث ولد الزنا. طيب ولد الزنا وش مشكلته أيضا؟ ما يعرف أبوه. إيه لأنه مقطوع النسب من فوق، لكن غير ولد الملاعنة. ولد الملاعنة له باب، لأن هذاك مقطوع نسبه لكن بطريقة شرعية، وهذا مقطوع نسبه بالحرام. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما قال ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة. ابن الملاعنة أو الملاعنة كلها صحيح، هي لاعنت ولوعنت. ابن الملاعنة. هذا أيضا مروي عن علي وعبد الله بن مسعود ولد الزينب بمنزلة ابن الملاعنة، يعني ميراثه من جهة أمه. عصبته من؟ من عصبته؟ عصبت أمه، عصبت أمهم عصبته. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني الحكم أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود، يعني ما يرثه ابن الزنا، ولد الزنا لا يرث الذي يدعيه، لا يكون وارث ولا موروث، يعني هذا قصده، ولا يرثه المولود، المولود اللي هو ابن الزنا نفسه، لا يكون هو وارث ولا موروث. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا روح عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين رحمهم الله تعالى أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل. إذا ادعاه الزاني أعوذ بالله ما يورث، للعاهر الحجر، وسيأتي آثار متقابلة في هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو يرثه. نعم. قال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار. وقال عروة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني أعوذ بالله، إذا كان أنه ادعى هذا الغلام ولم يدعيه أحد فيقول يرث، هذا في الغالب يكون في أمور الجاهلية تحصل هذا، وهذا نفس الإشكال اللي حصل زياد بن أبيه، هذا يقول إن خطب مرة وأحسن الخطبة، وكان هو صراحة فتنة زياد هذا، فأعجب الناس به، فقال أبو سفيان لواحد جنبه، كان هو تكلم قبل عمر زياد جاي من المغازي وقال عمر علم الناس والشفت، قام تكلم له فعل وقول، فقال أبو سفيان اللي جنبه أعجب كلام هذا الفتى؟ قال نعم، قال والله أنه مني، أنا قذفت في رحم سمية في الجاهلية يعني، قال وراك ما تدعي؟ قال أخاف من هذا يخرق علي إيهابي عمر قطع جلدي. يوم جاعد معاوية وشاف زياد كذا جابوا شهود على كلام أبو سفيان وادعاه، وصار يسمونه زياد بن أبي سفيان، وقاموا الصحابة أنكروا عليهم، أنكروا هذا الشيء، يقال إن هذه إنها إن معاوية رضي الله عنه في ثلاثة أشياء أخذت عليه، أخذوا عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ادعاه لسفيان زياد هذا، وقتل حجر بن عدي أنكرت عليه عائشة إنكارا قوي، وتوريثه يزيد كما قال الصحابة أيضا، قالوا جعلها هرقلية أول توريث الأبناء رضي الله عنهم جميعا، جل من لا يخطئ. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى عن حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته ورثة أمه. نعم. حدر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يورث ولد الزنا. حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر أو يونس عن الزهري في أولاد الزنا قال يتوارثون من قبل الأمهات وإن ولدت توأما فمات ورث السدس. نعم. عندنا ترى فيه نسخة يوما وتوأما، يظهر الله أعلم كان توأما أقرأ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال لا يرث ولد الزنا لا يرث من لم يقم. إنما يرث مبلا إنما يرث إنما يرث من لم يقم على من لم يقم على أبيه الحد أو تملك أمه بنكاح أو شراء. هذا الصحيح، هذا القاعدة، يقول لا يرث ولد الزنا إنما يرث أحد أمرين، الأول الملاعن ابن الملاعنة لأنه ما أقيم على أبيه الحد، هذا مقصود ابن الملاعنة لأنه نفى عن نفسه الحد باللعان، أو تملك أمه بنكاح أو شراء، هذا اللي يرث، هذا اللي قام سبب الميراث. شروط الميراث ثلاثة، ما هي شروط الميراث؟ تحقق موت المورث أو يكون في حكم الميت كالمفقود، تحقق من موت المورث، والثاني تحقق حياة الوارث ولو لحظة باستهلاله، سيأتي باستهلاله وبغيره تحققنا أن الوارث كان حي أثناء موت المورث، والثالث التحقق من السبب الموصل بين الطرفين، التحقق من السبب الموصل بين الطرفين اللي يقتضي التوريث. فولد الزنا مختلف فيه الشرط الثالث، ما في سبب موصل بين الطرفين، إنما هو معاهرة. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس إلا أن تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه. عليكم السلام. يقول إذا فجر بالمرأة ثم تزوجها لا بأس إلا أن تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه. وأخذنا ترى في مسائل كوسج مسألة شبيهة لابن عباس بهذه، لو تراجعونها ترى هذه خطيرة ويسألون الناس عنها، يسمون الستر هذا. قال ابن عباس أول السفاح وآخر النكاح، لكن عاد فيه لخبطة بتصير في الأنساب. نعم. حدثنا زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لكل مستلحق أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته بعده. لا، عندنا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته بعده، هو زيد بن قوسين. نعم. فقضى إن كان من أمة يملكها يوم يطأها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، ومن أدرك من ميراث وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره. نعم، إذا كان اللي يدعى له أنكره قال لا مو بولدي ما يلحق به، وأما إذا ادعاه الورثة وقال هذا أخونا فالشيء اللي قسم ما له فيه نصيب، والشيء اللي ما قسم يدخل معهم. نعم. وإن كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهرها فإنه لا يلحق ولا يرث. لا يلحق ولا يرث. نعم. وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد زنا لأهل فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. نعم، يكون ينسب لأمه وتكون حكم ولد الملاعنة. نعم. حدثنا أبو نعيم عن الحسن عن عمير بن يزيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه. لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه، يعني اجعل خادم عندك. الحمد لله على العافية. طيب اللي الآن في دور الرعاية اللي هم خلاص انقطعوا من الجهتين، هذولا لبيت المال هو يعقل عنهم يرثهم، اللي في دور إلا إذا كان لهم ورثهم إذا تزوجوا. نعم. ها، اللي يكفل ما مو بوارث، ما تحققنا لا أسباب الميراث ثلاثة، نكاح ولا ونسب. أنا لا نكاح ولا نسب. نعم. حدثنا مروان بن محمد عن سعيد. لكن لو بيت المال يبغى يعطيه الكفيل يعطيه، لأجل أنه بيت المال يتصرف. لو بيت المال مثلا قال اللي يكفل أحد من هؤلاء اللي في الرعاية ترى لو مات بنعطيه ميراثه، يعني من حيث تصرف بيت المال ما في بأس، أما أن يكون تصرف لأجل الميراث لا. نعم. حدثنا مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري سئل عن ولد زنا يموت قال إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي. قال مروان وسمعت مالكا يقول ذلك. نعم، على أساس أنهم ما عندهم رد، الزهري على مذهب زيد وزيد ما عنده رد، فيجعل بقية المال في بيت المال، واللي عندهم رد يقولون أمه ترث الثلث والباقي ردا، وأما عاد ابن المولاة تأخذ الثلث والباقي لعصبته المواليها. نعم. حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء. نعم، جاءت قدام الناس وحلفت أربعة أيمان وشهدت على نفسها بالغضب، أعوذ بالله. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصاري قال حدثني الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه خذوا ابنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم. عندنا خذوه إنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم، يعني هم بولدهم ولد. طيب في باب أخير بس، السائبة هذا وش مشكلته؟ سبحان الله، شوف تراهم الآن هنا يجيبون الأشياء الحساسة اللي يحتاجها القاضي. السائبة أيضا وش مشكلته؟ ما له السائبة أصلا، ما له ولا إيه السائبة لواحد اعتقه وترك ولايته. يعني دائما مثل واحد لو ترك نسب ابنه قال ها ترى كيف يبغى ينتسب، مثل الخليع، الخليع عند العرب يخلعونه من القبيلة وما يتحملون النتائج. فالسائبة واحد اعتق لواحد ولا أراد ولا قال ترك سائب يعني. وكان أبو العالية الرياحي سائبة، يقولون كان سائبة هذا. طيب كيف، وين موالي؟ في اختلاف. نعم. باب ميراث السائبة. حدثنا يا حدر، حدثنا أبو نعيم وعبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشيباني قال قال عبد الله السائبة يضع ماله حيث شاء. قال عبد الله بن يزيد قال شعبة لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري. يا سلام، هذه مكسب الشعبة، ما في واحد سمع من سلمة بن كهيل إلا شعبة. قال عبد الله بن مسعود السائبة يضع ماله حيث يشاء، لأنه ما عاد له موالي. هذا قول. نعم. حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن سئل عن ميراث السائبة فقال كل عتيق سائبة. يعني معناها الحسن ما يجعل حكم خاص، ولو مو بكل عتيق سائبة، كل عتيق له مولى، من كفر نعمة مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلا إذا كان المولى سيب. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان عن أبي عثمان قال قال عمر رضي الله عنه الصدقة والسائبة ليومهما. طيب، أو لوقتهما، أو لوقتهما، أو لوقتهما. زيادة عندكم هذه إيه؟ وعند عبد الرزاق زيادة يعني يوم القيامة، يعني إن أجرهم إلى يوم القيامة، يأخذونها في يوم القيامة الصدقة والسائبة. لأن لماذا الواحد يسيب؟ لأن الولاء تراها مكسب، أن ينتسب لي وأرثه وكذا. فإذا قال أنا اعتقتك لوجه الله وترك سائب حتى ولائك وميراثك سووا بلي تبي، معناه أنه يريد أن يبالغ في عدم الانتفاع منه في الدنيا، فقال عمر يأخذها في اليوم الآخر. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سئل عامر عن المولوك. ما في عندك عن عامر؟ إيه؟ زكريا اشطب عن عامر. قال سئل عامر، حدثنا زكريا قال سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قال للذي اعتقه. إذن عامر يجعله حتى لو كان سائبة الولاء للمعتق. نعم. حدثنا أبو حاتم البصري قال حدثنا أبو حاتم البصري هو روح بن أسلم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو قال مات مولا على عهد عثمان رضي الله عنه ليس له وال فأمر بماله فأدخل بيت المال. هذه طريقة أهل المدينة، الشيء اللي ماله والي بيت المال. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة مولا عتاقة قال ماله حيث أوصى به فإن لم يكن أوصى فهو ببيت المال. نعم. حدثنا أبو سعيد بن عمرو عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة وراشد بن سعيد وغيرهما قال وراشد بن سعد وغيرهما قالوا في من اعتق سائبة إن ولاءه لمن اعتقه إنما سيبه من الرق ولم يسيبه من الولاء. هذا كلامهم رحمهم الله، لكن هو سيبه من الرق وسيبه من الولاء، ولا ما صار سائبة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني منصور عن إبراهيم والشعبي قال لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. يقول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، لكن إذا كان أصلا صاحب الولاء سيب قال أنا ما أبغى ولاءك، يقول يجوز يبيع ويهب، يجوز أنه يبيع ولاءه ويهبه ما دام من صاحب الحق اللي هو صاحب النعمة قال أنا ما أبغى ولاءك، خلاص تراك لوجه الله ولا تنتسب لي ولا ترثني ولا شيء ولا أرثك. هو ما أرث، لكن أنا ما أرثك بعد. يقول إنه عنده إذن على فتوى الشعبي والنخعي إنه يجوز يبيع ويهب. وين بقينا على أصل الحديث وأحسن حديث عبد الله بن دينار اللي في مسلم وغيره من ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، هذا الأصل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال اعتق رجل غلاما سائبة فأتى عبد الله وقال إني اعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته، قال هي لك؟ قال لا حاجة لي فيها، قال فضعها فإنها هنا وارثا كثيرا. يقصد بيت المال. عبد الله مسعود كان مسؤول عن بيت المال في الكوفة، ويوم جاء واحد قال هذه تركة السائبة وأنا اللي اعتقت، قال خذها، قال ما أريد، لأن يعني كأنه قال خلاص أنا قلت سائب، قال ضعها فإنها هنا ورثة كثيرا، يعني أموال المسلمين العامة بيت المال، يقصد بيت المال. هذا نهاية الباب، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. قلت لكم اليوم الخميس الجمعة والسبت تدبروا في الكلام هذا في المذكرة أساس إن شاء الله إذا خلصنا لحد نقرأه الاثنين، وهذه ترى أصول الفرائض، وأيضا طبق أمت جيرانك وطبق.